فاستمسك بالذي أوحي إليك. بالله سبحانه وتعالى. نعم. يعني كلمة استمسك هذه، أم آتيناهم من قبله كتابا فهم به مستمسكون. لم ترد استمسك إلا. سبحان الله. هذه خصوصيات استعمال أيضا في القرآن الكريم سيدنا. لا شك. أما استمسك في اللغة تأتي على العموم والإطلاق بمعان عدة. طبعا. ثم وصف العروة بأنها الوثقة، لم يقل الوثيقة، لاحظ المبالغات، لاحظ الاختيارات يعني. صحيح. لم يقل العروة الوثيقة. نعم. وإنما هي أوثق العرى، هذا يعني أعلى درجات التفضيل. نعم. قلنا العروة بمعنى؟ قلنا يعني ما يمسك به. ما يمسك به. نعم. مثل الشيء. الوثقة. وثقة. قوية متينة محكمة. أوثقها أقواها وأمتها. أوثقها، لم يقل وثيقة وإنما هي. ما الفرق؟ لا وثيقة أيضا. وثيقة. فعيلة. أي طبعا. لم مثل. فإن صغت مبالغة وثيقة فعل مفعل فعول فعيل. وثيق. وثيق تأتي صفة مشبهة. وتأتي صيغة مبالغة. وتأتي فعيل بمعنى مفعول، يعني لها أيضا معاني أي فيها تأتي جمع مثل العبيد يعني. وثقة فعلة. وثقة فعلة مؤنث الأوثق. مذكر وثقة الأوثق. الأوثق هذا اسم تفضيل. طبعا هذا اسم تفضيل. الأعظم العظمى. الأفضل فضلة. الفضلة. الأكبر كبرى. الكبرى وليست كبرى. كبرى أفعى ولا. هو لا لا كبرى يعني احنا ما لا تأتي كبرى هكذا. الكبرى لا بد. الكبرى أو إضافتها إلى معرف لها. كبرى النساء. لا تأتي منكرة أبدا كبرى هكذا. لا لا لا بد. اسم التفضيل لا يأتي هكذا. نعم. إما يكون معرفا بأل ليس له أو مضاف إلى. اسم التفضيل إما أن يكون معرفا أو مضاف إلى معرف. لا هذا اللي في هذه الحالة الأفضل. أما كونه إذا أفضل هكذا أكبر يأتي. الله أكبر. نعم. يأتي على الإطلاق يأتي، لكن هذا ال لأن الفعلة تأنيث الأفعل ليس تأنيث أفعل. الأفعل بأل. جميل. يعني وهذا الوثقة تأنيث الأوثق ليس تأنيث ليس تأنيث أوثق. الأوثق يعني الدرجة العليا في التفضيل. ما هي أوثق؟ لا لا أليست الدرجة العليا؟ لا لا تقول فلان أكبر من فلان، لكن ليس هو الأكبر بالضرورة. إنما فلان الأكبر. هو الأكبر هو أكبر الأكبر. ما حتى لا نأتي بمن. لا يصح أن نأتي بمن. طب نقول الله أكبر. فقط. ما نقول الله الأكبر. طبعا الله أكبر من كل كبير. م-م. يعني مراد من كل كبير. نعم. فالأكبر لكن سبح اسم ربك الأعلى. فتأتي أمور أخرى. فالوثقة تأنيث الأوثق ليس التأنيث أوثق. جميل ما شاء الله. الأوثق. الأوثق. الكبرى. ملاحظ كثيرنا عنده حتى دقة في الكلمات. لا هذا يعني دقة عجيبة ما شاء الله يعني. هاي أمور اللغة يعني في يعني معلومة. حتى التعريفية تغير الدلالة. طبعاً فلان أكبر من فلان الأكبر. لا يصح أن تأتي بمن، لا يجوز أصلاً. لا يجوز. أكبر من أكبر من، لكن الأكبر من لا يجوز. يعني لا يصح أن أقول أن مثلا فلان الأكبر من فلان. لا لا لا أخو أو لا يصح. هو الأكبر من أخيه مثلا. لا لا لا هو أكبر من أخيه. لا يصح. هو الأكبر يعني أكبر كل ما عدا. نعم. هنا الوثقة تأنيث الأوثق. ليس هنالك أوثق. الأوثق. ولم يأتي بكلم باصطلاح الوثيقة لأن الوثقة أدل وأقوى طبعا فيها. أعلى. وإلى الله عاقبة الأمور. هنا يعني أيضا قدم الجار والمجرور للحصر لأن الأمور عاقبتها ترجع إليه وحده، هو اللي قرر يعني سبحانه وتعالى العاقبة فيها وحده. ولو قال وعاقبة الأمور إلى الله لا تدل على الحصر. يعني ممكن والعياذ بالله إلى الله وإلى شيء آخر ليس فيها حصر. ليس فيها حصر. لا.

قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، فيها يعني وقت، فيها وقت طوال مصاحبتهما في الدنيا. صحيح. واتبع سبيل من أناب إليه، فيها وقت أيضا، هذا الاتباع. هذا ناسف ثم هنا ليس في هذا الشيء، ليس في هذا الأمر، ليس فيها ما يقتضي هذا التأخير، تراخي، ليس فيها. هناك فيها أمور تدل على التراخي والمهلة. فيه من كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم. الكفر أيضا يحتاج إلى زمن. ما ذكر شيء، لم يذكر. هناك ذكر، السياق ليس فيه، صح، عام هكذا. نعم، كأنما تقريب الأمر، يلا هي تنتهي تخلص بسرعة، كلها كم مقضية هكذا. إلينا مرجعهم، لا تحزن. مو هذا لما دا يسلي معنى هي وقت، معه وقت قليل ينتهي، ما تحتاج. يعني لما نهى عن الحزن معنى أن المسألة هي وقتها مسألة جدا قريبة، وبعدين الوقت متغير وإلينا مرجعهم. يعني معقولة هو ينهى عن الحزن يقول له ها هنالك وقت طويل إلى أن تأتي؟ إنه ما يصير. ولما ينهى عن الحزن وأنه لا لا لا يهتم بهذا، يقول له وقت، يعني وقت قصير ومنقضي، إلينا مرجعهم. نعم. فإذا هناك يعني أكثر من مسألة استدعت مجيء ثم، لا لم يذكر شيء. هنالك علاقة دلالية مترابطة بين الآية الواحدة سيد الدكتور فضل، بين الكلمات بعضها البعض. يا سبحان الله، يعني يأتي بثم هنا ولا يأتي بثم هنا، مع أن الدلالة ربما تكون واحدة في ظاهر الأمر. متقارب. الأمر كله مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. قال إلينا مرجعهم ثم إلي. تمام. لكن السياق مختلف تماما. تمام. يعني أنت لما واحد صاحب يعني ترى واقع في ضيق محرج حرج، نعم، وتيد تبرد عليه، قل له هي أمور منقضية، هي كل الدنيا قصيرة تروح، تعال على هذا أنت تقللها في أمره في عينه حتى الأمر خف، ولا تطولها، نقللها خلص. لما قال فلا يحزنك كفره، يعني غير يريد يعني ينهى عن الحزن صبره. طيب كيف يقول له ثم إليه؟ يعني فترة الحزن طويلة مثلا، ما أراد هذا؟ لا طبعا، سبحانه وتعالى. أنت الآن يعني مثل أي موقف الآن في الحياة، واحد واقع في أمر مشكلة كبيرة وأمر تتعظم عليه، يعني هاي شي خلصها الدنيا طويلة، ما المهم يعني تبرد عليه المسألة، تهونها عليه، تتعظمها تطولها عليه، تقول هي الدنيا ما طالت هي قصيرة. تقول له ولا صحيح صحيح، ولا الآن دا ينهى عن الحزن الكفر يطولها عليه. سبحان الله. لا والله كيف يعني كيف والله. كيف يناسب هذا الشيء؟ طب سيد الدكتور فاضل، يعني هذا السؤال يلح على ذهني دائما. حضرتك عرفت هذا مثلا بما من الله عليك من علم، وبما قرأت، وبما قال العلماء، يعني هنالك درس طويل في 1400 عام وزيادة للقرآن الكريم. أبو لهب مثلا لم يدرس هذا الكلام، كان يستشعر حينما مثلا يسمع هذه الآية أو أي كافر أن الدنيا منقضية بسرعة لا تحتاج إلى وقت؟ مهم أن نفسهم يعني لما يريدون يعني يواسون شخص يقول للدنيا قصيرة كذا. أيوة سبحان أيوة الله. أيوة موقف، هذا موقف عام يعني. يعني أنا أنظر، يعني أنا والله شيء تقشعر له الأبدان حقيقة. يعني كلمة ثم وفاء تغير في الدلالة تغيرا تاما. أكيد أكيد. إحنا ما فهمنا القرآن يا دكتور فاضل حقيقة. يعني القرآن يحتاج إلى دقة ملاحظة. هذا فتح من الله عز وجل مسدد، ولا مسدد نحن جل. لا ما شاء الله عليكم دكتور، هذا تواضع منكم والله. ما, ما, ما نجهل أكثر بكثير. هذا تواضع مسدد مسدد والله يا دكتور، ما شاء الله والله. هذا يجعلنا يعني نستمسك بكم أكثر في عرض القرآن كاملا من أول الفاتحة. ما رأيك يعني أنتزع منك وعدا على الهواء؟ لا تنتزع مني وعدا. نصم على هذه يا دكتور، ما في حد يفهمنا القرآن بهذا الشكل حقيقة. يعني الكلمة واللفظة وإلى دقة التعبير المتناهية داخل الآية الواحدة شيء نحتاجه حقيقة، يعني حتى نفهم كلام الله سبحانه وتعالى نحتاج إلى. طيب أنا أستنصر بالسادة المشاهدين معنا الدكتور فاضل، يعني أطلبه منه معي أن يأتي من أول القرآن الكريم، وأن يمد الله سبحانه وتعالى في عمره حتى ينهي هذا القرآن باللمسات البيانية الموجودة فيه.

السلام عليكم. السلام، معك أم أسامة من المدينة. يا مرحبا سيدة، تفضلي. طبعا إن شاء الله أنا عندي سؤال وعندي طلب لو سمحت. أما السؤال؟ طبعا قبل السؤال يعني ما شاء الله تبارك الله، شكرا على البرنامج، يعني أشكر الدكتور ما شاء الله، يعني بصراحة يعني بصراحة يعني كلنا ننبهر بصراحة، بسم الله ما شاء الله، يعني لما نشوف يعني تعليقه على الآيات وزي كذا ما شاء الله بارك يعني الله ما شاء الله بسم الله. وطبعا مو غريب على شعب العراق ما شاء الله تبارك الله العلم والكوادر العلمية هذه طبعا، وشكرا لك كمان لتقديمك. سؤالي طبعا على الآية اللي كان قبل شوي يقرأها الله سبحانه وتعالى لما قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، بس لو سمحت بسأل شيعا يعني من نفس الفرق من نفس الملة يعني أو لا من ملل ثانية؟ فلن يقول لست منهم في شيء، في من نفس الدين يعني كانت الفرق أو لا من أديان أخرى. الطلب طبعا إن شاء الله طبعا الأساتي طبعا وعلى عيني وراسي، لكن بس أتمنى بس يعني لما نذكر آية بس يعني ما نقول لماذا قال الله، يعني لا يسأل عن شيء وهم يسألون، يعني نقول لماذا جت الآية بالسياق الفلاني هذا يعني. حاضر. يعني وآسفة يعني على الملاحظة هذه. والشيء الأخير بس أتمنى أنه بعض الاتصالات بس يكون لها انتباه، يعني لأنه في أخ قبل يومين أو في الحلقة اللي فاتت كان يقول بس انتبهوا معايا الآيات القرآن راح نطلع أخطاء، فأسأل الله الهداية، يعني القرآن محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة، يعني إن شاء الله ما في تحريف ولا في تبديل ولا أي شيء. طبعا الأشياء هذه في علم الله سبحانه وتعالى، والقرآن هو كتاب الله، والله يهديهم طبعا. وشكرا شكرا على البرنامج هذا، ويا رب أسأل الله يعني التوفيق للدكتور ما شاء الله تبارك الله، وشكرا أخي الفاضل. بارك الله فيك وقت أسامة المدينة، شكرا لحضرتك على هذا التواصل. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. مرحبا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما المعنى؟ أم مروان. يا مرحبا أخت أم مروان. أهلا وسهلا. من أين تتحدثين أختي؟ دبي. يا مرحبا سيدة، تفضلي. أيوة. في هذه الآية سيد الفاضل، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فقال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. طيب، ثم تكررت مرتين، هل ثم هنا كما ذكر الدكتور صالح إن على التراخي مثل ما شرح لنا من قبل؟ نعم. ولا ماذا تعني؟ حاضر. محمد أرجوك لا تقاطع الدكتور كثيرا حتى نفهم. حاضر. إحنا نعلم إنك تريد أن تفهمنا، لكن شوية كده عشان نكون معاهم. حاضر بإذن الله تعالى. الله يخليك يا ابني، تسلم. وإياكم إن شاء الله. طيب، ستكون بارك الله فيك، الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر إلى سوريا، أخ محمد. السلام عليكم. ألو. مرحبا. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نسلم على الأستاذ فاضل؟ مع حضرتك يا فندم، تفضل. يعطيك العافية أستاذ فاضل. أعطاك العافية أيضا، بارك الله يسلمك، وشعب سوريا كله بيتسمع لك وبتشكرك. الله يحفظك ويبارك فيك، يطول عمرك. سؤالنا أستاذ فاضل لو سمحت، بالقرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في والعصر إن الإنسان لفي خسر، وفي فلا أقسم بمواقع النجوم وغيرها من الآيات اللي بتدل على القسم، إحنا ما بنعرف إذا كان القسم ولا لا، فهذا السؤال اللي كنا نسألك إياه. أين السؤال؟ كذا آية موجودة. نعم، كذا آية بالقرآن موجودة. إيه، نحن سمعنا إنه أنا عم حاول إني أبحث عنها إن كانت قسم أو لا. تبحث عن لا أقسم بغير الماء، يعني تتساءل عن أساليب القسم في القرآن الكريم؟ نعم. هل هي والعصر إن الإنسان لفي خسر، هل هذا قسم؟ نعم. والتين والزيتون، هل هذه قسم؟ قسم قسم. فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قسم. هل هذه قسم؟ نعم قسم. هذا أيضا في رسالة أصلا القسم في القسم في القرآن الكريم. حاضر أخي محمد، وإن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم، وأتمنى زيادة الدكتور فاضل لسوريا. الله يبارك لكم. الله يبارك لكم، بارك الله. والله دعوة ومتشرف بزيارة إن شاء الله. الله يبارك لكم. طيب، الله يطول عمرك، شعب سوريا كله بيسمع لك ومتشوق للحظة اللي بتزورنا فيها. الله يبارك فيكم ويحفظكم، يطول عمرك. وعليكم السلام. أخوتنا الأعزاء يعني، الله يطول. طول عمرك. انت وشعب العراق كله بعيوننا، بتمناكم تكونوا ضيوف عازفين علينا. الله يبارك فيكم ويحفظكم، موقف يعني عظيم لا ينسى لهم. بارك الله فيك. هكذا ابناء الاوروبا دائما كلهم خير وبركه، موقفهم من اخوتهم لا ينسى يعني. نعم باذن الله، يعني دائما بين الله وبينهم العشره الطيبه ان شاء الله رب العالمين، وفي الشدائد تعرف الاخوان. لا شك لا شك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اخونا عارف من سلطنة عمان، مرحبا. اخونا عارف السلام عليكم. سلام، كيف الحال سيد محمد؟ الله يرضى عليك، الحمد لله. دكتور فاضل كيف حالكم؟ الله يحفظكم ويبارك. بداية أنا أضم صوتي إلى الأستاذ محمد بأنه توعدنا على الهواء برمسات من بداية القرآن من الحمد من الفاتحة إلى نهاية القرآن، فهل نأخذ موعد على الهواء؟ بإذن الله تعالى دكتور فاضل. ما أستطيع موعد الآن. سيضع الامر مسؤوليه. تفضل سيد. تفضل. وفي آية في سوره الانبياء. نعم. وذنوني اذ ذهب مغاضبا. نعم. يعني الفرق بين مغاضبا وغاضبا. تمام حاضر. السؤال الثاني، في ايضا في القران تاتي فواكه وفاكهه. نعم. فواكه كثيره وفاكهه وفاكهة مما يتخيرون. نعم. أيضا إذا في بالإمكان على الهواء إذا في وقت حول كلمة غني وثري، الفرق بينهما غني وثري. حاضر. ماذا أيضا؟ خلاص هذه الأسئلة، وأنا أركز على الطلب الأول حقيقة. حاضر بارك الله فيك. حاضر سيدي طبعا ان شاء الله. على خير. بارك الله فيك باذن الله تعالى. مع السلامه. نسلمك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اخونا محمد من العين. السلام عليكم. السلام. يا مرحبا سيدي. كيف حالك؟ الله يرضى عليك، الحمد لله. تمام. انا بسال عن اعراب قالوا سلاما قال السلام. نعم. الله سبحانه وتعالى قالوا سلاما قال السلام، لماذا نصبت الأولى ورفعت الثانية؟ إعراب ولا معنى؟ إذا إعراب سهل، سلاما مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نسلم سلاما، وسلام مبتدأ خبره محذوف سلام عليكم، هذا يعني فيها أعاريب أخرى لكن هاي أشهرها. إذا كان الأمر يتعلق بالإعراب هذا إعرابها، إذا كان الأمر يتعلق بالدلالة هاي لازم نبحثها. حاضر بارك الله فيك. شكرا لك كمان من الدكتور ما قلته انت ان يبدا من بدايه القران. من بدايه القران يعني. طيب بارك الله فيك، سنستمد الاراء يا دكتور فاضل ان شاء الله يعني. شكرا اخي محمد على اتصالك، بارك الله فيك. الله يكرمك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخوي محمد؟ بارك الله فيك، نشرف بكم. السؤال الله يسلمك من الشيخ. ربنا يكرمك، تفضل سيدي. في سيرة يوسف الله يسلمك يقول ربنا جل وعلا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا إلى آخر الآية، ثم يقول ربنا جل وعلا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وفي آية أخرى اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. السؤال ارجعوا إلى أبيكم في آية أخرى اذهبوا، شو الفرق بين ارجعوا واذهبوا؟ فألقوه على وجه أبي الآية الأولى، فقولوا يا أبانا صيغة جمع. الفرق بين ارجعوا واذهبوا. نعم. وفقولوا يا أبانا في آية أخرى فألقوه على وجه أبي، كان إخوة يوسف ترى. حاضر. جزاك الله خير. بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. إلى العراق أخونا طارق. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور فاضل صالح حسام الرائي. عليكم السلام. طبعا سماحة الدكتور على هذا البرنامج الرائع. الله يبارك. سؤال سماحة الدكتور أنه في سورة الكهف وسورة طه لسان حال السحرة، قالت السحرة آمنا برب هارون وموسى، ومرة جاء الكلام آمنا برب موسى وهارون، هذا هو السؤال. والسؤال الثاني انه في تفسير كلمه الولي الوارده في سوره المائده، ما هو المراد في هذا في هذا في سوره المائده انما وليكم الله. معذره مره ثانيه والذين امنوا. مره ثانيه اخترق معذره. سوره المائده ماذا؟ انما وليكم الله.